بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يؤخذ الماء البارد من المسجد إلى البيوت لشربه؟ أفيدونا بارك الله. استأذن الواقف، إذا أذن لك أخذت، لأن العلماء يشددون في ماء المسجد لأنه وقف يا إخوة، فيقولون لا يجوز لأحد أن يزيد على 4، يزيد على 3 غسلات، لأن هذا ماء وقف، والماء الوقف لا يجوز أن تزيد، بل بعضهم قال لا يزيد على 1 لأنه الواجب، وما عرفنا أنه أذن بالسنة بالثانية والثالثة، وهذا من وراء العلماء. فماء المسجد الأصل أنه موقوف، فاستأذن الواقف: هل يؤذن أن آخذ من ماء المسجد إلى بيتي؟ لا تأخذ شيئا بلا حق،